بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه سلسلة محاضرات حول عالم الجن والشياطين والسحر والعين والرقى، ونبدأ بعون الله تعالى المحاضرة الأولى في الكلام عن هذا العالم العجيب الغريب، عالم الجن والشياطين. قبل ذلك ينبغي أن نعلم أن العوالم ثلاثة: عالم الملائكة الأبرار وهم خلق من خلق الله خلقهم لطاعته، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، خلقهم الله من نور، خلقهم الله من نور، كما قال صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار، وخلق الإنسان مما وصف لكم، أي من طين. العوالم ثلاثة: عالم الملائكة الأبرار وهم خلق كرام كل قد علم صلاته وتسبيحه، خلقوا لطاعة الله وعبادة الله، ليسوا بمكلفين، وإنما خلقوا من نور وجردوا من الشهوة، لا يأكلون ولا يشربون ولا يوصفون بذكورة ولا أنثى، لا يتزوجون ولا يتكاثرون. خلقهم الله عز وجل لوظائف كثيرة، فمنهم حملة العرش، ومنهم خزنة جهنم، ومنهم الموكل، من هو موكل بالنفخ بالبوق كإسرافيل، ومنهم من هو موكل بالرسالات كجبريل وهو رئيس الملائكة، ومنهم من هو موكل بالقطر كميكائيل، ومنهم من هو موكل بقبض أرواح الناس الخلق كملك الموت، وفتنة الناس في قبورهم كمنكر ونكير، ومنهم من يرسلون بالعذاب، ومنهم الراكع، ومنهم الساجد، ومنهم الذي يحج البيت المعمور. وكما قال الله عز وجل: كل قد علم صلاته وتسبيحه. هذا بالنسبة للملائكة، وهو عالم من عالم الغيب نؤمن به. أما عالم الجن والشياطين فهو العالم الآخر، أحد العوالم الثلاثة. والجن والشياطين خلقوا من نار، مارج من نار، وهم فيهم الصالح وفيهم الطالح، فيهم الكافر وفيهم المؤمن، فيهم الخير وفيهم الشرير. وسموا بالجن لاجتنانهم واختفائهم عن الأنظار، فهم يروننا ولا نراهم، كما قال الله عز وجل عن الشيطان وجنده وأبنائه: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. الشيطان هو أبو الجن وأصل الجن. فالجن قلنا مأخوذ من الاجتنان والاختباء والاختفاء، ولهذا سميت الجنة لكثرة شجرها والتفافه، فمن دخل فيه غاب عن الأنظار. وسمي المجنون لذهاب عقله، ويسمى الترس الذي يتقي به الفارس ضربات السهام والسيوف والرماح المجن، لأنه يحتمي به ويختبئ به وراءه، سمى المجن. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: والصوم جنة، أي وقاية. فالجن عالم من العوالم الثلاثة: عالم الملائكة وعالم الإنس وعالم الجن، أحد العوالم الثلاثة. والجن من الغيب، ولهذا من كفر بالجن بوجود الجن فقد كفر بالغيب، وقد أنكر عقيدة الإيمان بعالم الجن، ويكون قد أنكر صريح القرآن، لأن الله عز وجل ذكر الجن في القرآن لفظ الجن أكثر من 20 مرة، ولفظ الشياطين نحو من 70 مرة، والجان ذكر 7 مرات. وأنزل الله عز وجل سورة تتلى ليوم الدين اسمها سورة الجن، وثبت ذكر الجن في الأحاديث الكثيرة الصحيحة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام: والإنس والجن يموتون، خلق الله الملائكة من نور، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق ابن آدم مما وصف لكم. وربنا عز وجل قال في القرآن: وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. وثبت أن وفدا من الجن وهم داعي الجن جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان معه الصحابة، فذهب معهم ومشى معهم في أماكنهم النائية، حتى أن الصحابة باتوا في شر ليلة خوفا وفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أصابه سوء أو مكروه. فلما رجع وخرج على الصحابة قال لهم: إن داعي الجن قد أتاني، فذهبت إليهم وقرأت عليهم القرآن، وأراهم آثارهم ونيرانهم. أخذ الصحابة وراهم الآثار الجن وهذه مماكنهم مساكنهم، وأنه أسلم الطائفة منهم. فإذا الجن كحقيقة ثابتة لا ينكره مؤمن يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ثابت بالقرآن وجود الجن، بالسنة وأجمع عليه علماء أهل السنة والجماعة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الشيخ حفظه الله started his topic by reciting Khutbah al-Hajj that he always recites. And he said that this is a series of lectures about the jinn, the devil's magic, and the evil eye, and the cure from them. He said that we start with the first lecture, which is about the war of the jinn. And he mentioned that there are three wars that Allah created. There is the war of the jinn, there is the war of mankind, and then there is the war of the angels. And he mentioned that the first of these wars is the war of angels. He said that Allah subhanahu wa ta'ala created the angels from light. They do not disobey Allah, but they always disobey Him. The proof for the fact that the angels were created from light is from the hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, where it says that the angels were created from light, and the jinn were created from fire, and mankind or the son of Adam was created from what was described to you, meaning from dust or from clay. They were created by Allah subhanahu wa ta'ala to worship Him, or to obey Him, and they are not responsible, because they are created only to obey Allah subhanahu wa ta'ala. They do not have sexual desires. They don't have gender, they don't have sex. There is no males and females amongst them. And they do not marry and multiply. The jinns have different functions and different jobs. So some of them carry the throne of Allah subhanahu wa ta'ala. Some of them are guardians of hellfire. Others are in charge of blowing in the horn on the day of judgment, like Angel Israfil. Others are in charge of the revelation and bringing messages and revelations to the prophets, such as Angel Jibril, who is the head of all the angels, or he is the archangel. Others are responsible of rain, like Angel Mikael. Others are responsible of taking the souls of the people when they die, like the Angel of Death. Others are responsible for asking the dead questions when people are buried. They come and ask them, like Munkar and Nakir. Others are responsible or others are sent by Allah subhanahu wa ta'ala to punish people on this earth. And there are amongst them those who are prostrating, making sujood, and there are those who are making ruku', bowing down to Allah subhanahu wa ta'ala. There are also amongst them those who make tawaf around Al-Bayt al-Ma'mur in paradise. So this is regarding the war of the angels. As for the war of the jinn, the Shaykh mentioned that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, based on the hadith, he said that they are created from fire. They are created from fire, and there is amongst them the good and the bad. There is amongst them the believers and the disbelievers. There is amongst them the pious and the evil ones. And the reason why they are called jinn, because they hide from people, because people cannot see them. As Allah subhanahu wa ta'ala says about them, that they see you whereas you cannot, they can see you along with their people, while they cannot see you. So, and shaitan is the father of all the jinn. Also, from the word jinn comes also from the root where the word jinn comes from, comes also the word jannah. And the reason it has been called jannah because the people that enter it, they disappear in it because of its vastness and its greatness. And from the same word that the word jinn comes the word majnoon. Majnoon is a person who is insane. And he is called majnoon in Arabic because he is because he has no brains or he has no sanity. And also from the same word comes the word mijan. And a mijan is something that fighters use to protect themselves with or to hide behind so they are not hurt. Also from the same word comes the word junnah, as Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam says, as-sawm junnah, or fasting is a protection from hellfire. So the jinn, or the war of the jinn, is one of the three wars, and it is from the unseen. It is, the war of the jinn is from the unseen, and anyone that disbelieves in the existence of the jinn, he has committed kufr. Such a person is has committed kufr, has disbelieved in aqidah, in a creed that is established in the Quran. Because the Quran mentions the word jinn over 20 times and mentioned the word shaitan more than 70 times, and the word jinn is mentioned more, 7 times in the Quran. As a matter of fact, there is a whole surah in the Quran that is entitled Al-Jinn. That is entitled Al-Jinn. Also, the jinn, or the word of the jinn, is mentioned in so many authentic ahadith by Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And one of them is the hadith that has been quoted, which says that the angels, that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, that the angels are created from light, the jinns are created from fire, and the humans are created from what was mentioned to you, meaning clay, or from the earth. And Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, addressing Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, and remember when we sent a group of the jinn to you, O Muhammad, to listen to the Quran. Once Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam went to meet with the jinn, and he took some of the Sahaba with him. So when Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam reached the place, one of their places, and the Sahaba were afraid. The Sahaba were afraid for Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. They were afraid that something harmful would occur to him. And when he came back, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said that I was invited to go to the jinn and recite the Quran to them. And he said that he did recite the Quran to them, and he showed their places. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam showed to these Sahaba these places where the jinn are. And Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said that he invited them to embrace Islam, and a lot of them did become Muslims. So the jinn is a reality. They exist. Their existence is true. It is a reality. And no one that believes in Allah as a Lord, and Islam as a religion, and Muhammad sallallahu alayhi wasallam as a prophet, should deny their existence, because the existence of the jinn is confirmed in the Quran, in the hadith, and all the scholars of Islam agree that they exist. الجن أو عالم الجن حقيقة لا خرافة، وهو عالم موجود يعيش معنا ويأكل معنا إن لم نذكر اسم الله، وربما عياذا بالله يجامع كثير من الأزواج، يجامع مع نسائهم، يجامع نساءهم معهم إذا لم يذكر اسم الله، أو أنه يبيت معهم في بيوتهم إذا دخلوا ولم يسموا ولم يذكروا اسم الله. وهكذا كما قال الله عز وجل وشاركهم في الأموال والأولاد، وكما قال الله عز وجل عنهم ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. وقلت في نصوص قرآنية في أكثر من سورة وفي من سورة خاصة، وذكروا كثيرا في القرآن المجيد وفي الأحاديث الصحيحة الصريحة ما يثبت ذلك، وذكرت قصة ذهاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى مساكن الجن وأماكنهم ودعوتهم وإسلام طائفة منهم. فما هو الجامع بين الجن والشياطين؟ كل شيطان جن، كل شيطان جن، ولكن ليس كل جن شيطان، لأن في الجن المسلم وفيه الكافر، وفي الجن الصالح والطالح والمطيع والعاصي. فمن تمرد وفسق فهو شيطان، ومن أطاع فهو جن مؤمن. هناك بعض الأحاديث أذكر بعضها ذكرها العلماء للدلالة على وجود الجن. من هذه قول النبي عليه الصلاة والسلام لما طلب الجن المسلمين منه الزاد حينما ذهب إليهم، قال لهم لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم، يعني العظام التي يلقيها الإنس عظام اللحوم، الإنس يأكل اللحم ويرمي العظم فينقلب، إذا سمى الله عليه ينقلب لحما للجن، زاد للجن. وبعر أي روث الحيوانات، حيوانات الإنس تكون علف لدواب حيوانات الجن. ومن هنا جاء النهي عن الاستنجاء والاستجمار بعظم أو روث، لأنه يفسد على الجن طعامهم. إذا استنجى المسلم أو استجمر بعظم فقد آذى الجن، مؤمني الجن، لأنه أفسد عليهم، نجس عليهم طعامهم. وإذا استنجى بالبعر فيكون قد أفسد على دواب الجن طعامهم، لأنه يصبح نجسا ويأخذ حكم الجلالة. وأيضا من الأحاديث حديث أبي سعيد الخدري قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس. هنا موضع الشاهد، لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة. إذن الإنس حولنا يسمعون المؤذن ويشهدون لهذا المؤذن الذي يؤذن، يشهدون له عند الله يوم القيامة. وأدلة كثيرة في الحقيقة، يعني منها قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وهذا يدل على أن الجن إن كان كافرا فهو شيطان، وإن كان مسلما فهو جن عاصي مسلم، قد يكون مطيعا وقد يكون عاصيا، لكنه يستطيع عنده قدرة أن يدخل في أجساد الناس ويمشي مع الدم في العروق وما دام يتنقل في الجسم حيث يكون الدم إذن يستطيع أن يسيطر على كل جزء يصل إليه هذا الدم، يستطيع أن يمسك عرق في الدماغ فيسبب شلل، يستطيع أن يعني يوقف ضخ دم إلى مكان، يستطيع أن يفعل أشياء، يستطيع أن يعمل نزف كما يحصل عند النساء. والرسول عليه الصلاة والسلام يبين وجود الجن وأنه ممكن الجن يؤذي الإنس، الجن يؤذي الإنس أو يحاول إيذاءه، وذلك حينما قال عليه الصلاة والسلام إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهه، والحديث في صحيح مسلم. ماذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ خنقه حتى خرج لسانه، وجاء يعني لامس يد النبي عليه الصلاة والسلام بعض لعابه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخنقه: كدت أربطه في سارية من سوار المسجد فتذكرت دعوة أخي سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فتركته. قال: كدت أربطه في سارية المسجد كي يلعب به صبيان أهل المدينة فتذكرت دعوة أخي سليمان. وهذا يدل على أن الجن لهم حقيقة ولهم وجود، وأنهم ممكن أنهم يحاولوا يتعرضوا للإنس بأنواع شتى من الأذى، لأن الجن لهم قدرة على التشكل، الجن لهم قدرة على التشكل، قد يظهرون بصورة حيات، وقد يظهروا بصورة كلاب، وقد يظهروا بصورة وحوش، وقد يظهر بصور مفزعة، لأن أصلا الشيطان صورته مفزعة، صورته مفزعة مرعبة لا يقوى على رؤيتها الإنس. ومن هنا لو كشف لنا حقيقة صورة الشيطان لصعقنا ما نحتمل من قبح منظره. ولهذا لما ذكر الله عز وجل شجرة الزقوم في النار قال: طلعها كأنه رؤوس الشياطين. الجن لهم قدرة على التشكل، وقد يظهر بصورة الرجل الصالح يخرج من قبره، مات ويخرج من قبره، وكل هذا من أجل إضلال الناس وإغوائهم، لكنهم لا يستطيعوا أن يتشكلوا في صورة الأنبياء، في صورة النبي: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. الجن ثلاثة أصناف، أقسام الجن أنواعهم: صنف لهم أجنحة يطيرون في الهواء، هذا الجن الطيار، وصنف حيات وكلاب، وصنف يحلون ويرعنون كالناس يعني كالبشر، يمشون على أقدامهم وعلى دوابهم ويرحلون ويذهبون ويأتون. هذه هي أقسام الجن، منهم من يطير في السماء لهم طيور أجنحة كالطيور، ومنهم على شكل حيات وكلاب، ومنهم من يغوص في البحار، وفي الغالب الجن يسكنون الخرب، الأماكن المظلمة، يسكنون الخرب والحشوش والأماكن المنخفضة والأماكن النجسة، ويعيشون في الحمامات. ولهذا من السنة إذا دخل الرجل إلى الخلاء أو المرأة يدخل بالرجل الشمال ويقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث ذكور الشياطين، والخبائث إناثها، لأن الحمام بيت الشيطان. The Shaykh Abdullah continued by saying that the jinn is a reality. It is a truth and not a superstition. The jinn live with us. They live with us. They live in this world. They eat with us if we don't mention the name of Allah subhanahu wa ta'ala before we eat. They have sex with one's wife if a person does not say Bismillah before having intercourse with one's wife. They stay in a person's home if somebody comes home and does not mention the name of Allah, and so on and so forth. As Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran that He commanded the shaitan by saying, and share with them their children, their wealth and their children. So, as the Shaykh mentioned, that the word of the jinn, or the jinn are mentioned in so many surahs, and there is a surah that is named after them, and there are so many ahadith by Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam that confirm the existence of the jinn, and one of them is the story where Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam went to visit their places, recited Quran to them, and brought a lot of them to Islam. So what is the common, or what is the similarity, or the common factor between a jinn and a shaitan? Sheikh Hafidhullah explained that every shaitan is a jinn. Every shaitan is a jinn. And amongst the jinnis, there are the good and the bad, there are the obedient ones and there are the disobedient ones, there are the believers and the disbelievers. So the ones that believe, the ones that obey, the good ones are good jinn, they are Muslims. And the disobedient ones amongst them are the disbelieving ones amongst them are shayateen, they are shaitan, they are devils. And the scholars all agree regarding the existence of the jinn, and they quote a hadith by Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam by saying that addressing the jinn by saying that for you is every bone on which the name of Allah subhanahu wa ta'ala has been mentioned, and every manure is for your animals. And this means that when a person eats meat off a bone and mentions the name of Allah beforehand and throws that bone, Allah subhanahu wa ta'ala puts meat back on that bone for the jinn to eat. And also the manure or the animal waste is food for the animals of the jinn. And this is why Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam forbids the Muslims from making istinja or istijmar, meaning cleaning yourself after using the washroom, whether urinating or having a bowel movement. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam has forbidden the Muslims from using bones and animal manure to clean ourselves with, and because that would corrupt the food of the jinn. So the bones that the humans eat, if one uses them to clean themselves after using the washroom, then they have corrupted the food of the jinn. And if a person uses the manure of the animals to clean themselves after using the washroom, then they have corrupted the food of the animals of the jinn. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam also instructed the mu'addins, particularly as Abu Sa'id al-Khudri, by saying that when you make du'a, when you make adhan rather, you should make it with a loud voice, because there is no human or jinn that hears your adhan except that there will be witnesses for you on the day of judgment. And the proofs are many. The proofs are many that confirm the existence of the jinn and of the shayateen. One of them is the saying of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam that surely shaitan or the devil runs in people just like blood flows in the veins of people. So the jinn has the ability, or the shaitan has the ability to run in a person or in a human being, just like blood flows. It flows with the blood and has the ability. The shaitan has the ability to go to different parts of your body and can cause so many problems. For example, the jinn can go to your brain and block one of the blood veins and cause the brain to be paralyzed, and they can do so many other things. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam also explained that the jinn or the shaitan in particular have the ability to hurt people, and it actually happened to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, who told us that Iblis came to me. Iblis here means the shaitan, came to me with some fire, holding some fire that he wanted to throw it in my face. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam explained that he choked him. He choked him, and he told him that was it not for the dua or the supplication of Sulaiman, who said, "Oh Allah, give me a kingdom, or give me a sovereignty over the meaning over the jinn that you do not give to any of your creation." And because of this dua, the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam let Iblis go. Otherwise, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that he could have taken Iblis and tied him to one of the pillars of the masjid, and he could have let the children of Medina play with him, like use him as a toy and play with him. Not play with him, meaning to have fun, but to humiliate him. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam also said that he could feel the tongue of the shaitan on his hand. So this is a proof that the shayateen could hurt human beings. Also, one of the characteristics of the devils is that they can take different forms. They can take the form of snakes. They can take the form of dogs. They can take the forms of beasts. And the true face of shaitan, nobody can see. You cannot, nobody can stand at seeing the true face of shaitan, because if one sees it, then they will pass out, or they will faint, because the shayateen have a very, very ugly face. And that's why Rasulullah sallallahu alaihi wasallam describes the tree of Zaqqum. The tree of Zaqqum is the tree that is in hellfire, from which the people of hellfire will eat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam describes it as if it is the head. It describes its leaves and its branches as if they were the heads of devils. So the jinn can take different forms. They can actually take the form of a pious person who passed away, a pious person who died. They can take the form of that pious person to trick people. However, no jinn and no shaitan can take the form of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. They cannot appear as Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and that is why Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says that whoever sees me in a dream, then he has actually seen me, because shaitan can never take my form. The Shaykh went on to explain that there are three types of jinn. One of them is called the flying jinn, because they fly. They have the ability to fly. Others are snakes and dogs. The second type is snakes and dogs. They can take the form of snakes and dogs. And others walk and go back and forth and eat, just like humans. The jinn usually like to live in places that are dark and that are low, and dirty, such as washrooms and places where people relieve themselves. And that is why Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam advised that if you want to enter a washroom, you should enter with your left foot, say Bismillah, and say Allahumma inni a'udhu bika min al-khubth wal-khaba'ith. And the Shaykh explained that the khubth is the male jinns, and the khaba'ith are the evil female jinns. والجن تأوي فضلا عن الحشوش والمراحيض فإنها تأوي أيضا إلى معاطن الإبل، ومعاطن الإبل مأوى الجن، بل إن الجمال خلقت من الشياطين كما ثبت ذلك في الحديث، وعلى سمامة كل جمل شيطان. والجن قلت إن لهم قدرة على التشكل بأشكال كثيرة، أشكال بشر وأشكال طيور وأشكال الحيوانات من كلاب وحمير وجغال وإبل، وأشكال أيضا الأفاعي، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأفاعي مسخ الجن، كما مسخ بعض بني إسرائيل قردة وخنازير، فالأفاعي مسخ الجن، من مسخ من الجن مسخ إلى أفاعي. وثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه حينما جعله النبي صلى الله عليه وسلم حارسا على أموال الزكاة صدقة الفطر طعام، أنه رأى رجلا أو إنسانا يسرق من بيت المال، يسرق من الطعام، فأخذ أبو هريرة وقال له لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشكى له فقرا وحاجة وتوسل إليه أن يتركه فتركه، وفعل ذلك 3 ليال. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي هريرة: ما فعل أسيرك يا أبا هريرة؟ فقال: يا رسول الله شكى فاقة وفقرا وحاجة أنه ذا عيال فرحمته وتركته. قال: كذبك المشرك أن يعود. ثم في المرة الثالثة قال: يا رسول الله زعم أنه يعلمني علما. قال: ماذا قال؟ قال لي: اقرأ سورة البقرة، سورة آية الكرسي، اقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. فقال عليه الصلاة والسلام: صدقك وهو كذوب، تدري من تناجي يا أبا هريرة منذ 3؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ذاك شيطان يا أبا هريرة. فدل ذلك على أن الشيطان ممكن يتشكل بصورة إنسان ويدخل إلى بيوت الناس يسرق منها، إذا كان هذا البيت مليء بالمعاصي، أو كان هذا البيت فيه غفلة، أو فيه معازف، أو فيه تماثيل أو تصاوير، ممكن يسرق أموال الناس. وقد حدثني أكثر من واحد أن أموال في بيتي تسرق، محفوظة في خزائن مغلقة. فكنت أوصي أن يقرأ سورة البقرة وأن يسمي على هذا المال وأن يزكيه حتى يحفظه الله له، لأن السحرة يرسلون جنا وشياطين ليسرقوا من أموال الناس ويأتوا بها إليهم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن تشكل الجن في صور الحيات، وإن بعض هؤلاء كانوا جن مسلمين، في قصة الشاب حديث أبي سعيد الخدري، في قصة الشاب اللي كان جديد عهد بعرس وكان استأذن النبي عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب أن يرجع إلى أهله لأنه كان حديث عهد بالزواج. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له خذ عليك سلاح فإني أخشى عليك يهود. فأخذ الرجل الشاب سلاحه يعني حربته سلاحه وذهب إلى بيته. فلما وصل إلى بيته وجد زوجته خارج بيتها متكشفة يعني في ثياب غير ساترة لعورتها وبدنها. فأكبر ذلك دبت هاجت فيه الغيرة وأهوى عليها بالرمح. كيف تخرج هذه المرأة متكشفة كاشفة ناشرة مثلا بدنها للناس أو للمرأة؟ فأهوى عليها بالرمح يريد أن يطعنها به. فقالت كف علي رمحك اكفف رمحك وانظر ما الذي أخرجني. فدخل فوجد أسعى عظيمة تجمعت على فراشه فانتظمها بالرمح قتلها. فقام فالتفت عليه وقتلته. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وجاءوا الصحابة رأوا قال يا رسول الله ادعو الله أن يرده. قال استغفر لأخيكم إنه قد مات. وذكر أنه في المدينة أقواما من الجن أسلموا وتشكلوا في صورة هذه يسموها العوامل في صورة هذه الحيات العوامل عوامل البيوت. وأنكم إذا رأيتم شيئا من ذلك فآذنوه ثلاثا حتى يخرج من البيت لا تبادروا بقتله. فإن كان جنا مسلما خرج وإن كان جنا كافرا فيستحق القتل بعد ذلك أو كانت أفعى حقيقية فإنها تقتل. الشاهد أن الجن يتشكلون في صورة الحياة سواء كانوا جن كفار أو جن مسلمين. إذا كانوا مسلمين فيسمون بالعوامل. فإذا دخلوا إلى بيوتنا فعلينا أن نقسم عليهم استحلفكم بالله استحلفكم بالذي أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم والتوراة على موسى والإنجيل على عيسى أن تخرجوا من بيتنا فإنه لا يحل لكم وإلا قتلناكم ثلاثا وكل ثلاث أيام ولعلها ثلاث مرات. فإن خرجوا كانوا جنا مسلمين وإن لم يخرجوا جاز لنا أن نقاتلهم. فهذه القصة العجيبة تبين أن الجن يتشكلون في عندنا أفاعي البيوت العوامل لا ينبغي أن نقتلها في الحال حتى نقسم عليها ثلاثا إلا نوعين من الأفاعي الأبتر وهو قصير الذنب وذا الطفيتين خطان أسودان على ظهره. هذان النوعان لا يستأذنان إنما يقتلان حيثما وجد لأن الجن والشياطين لا تستطيع أن تتشكل فيهما ولا تستطيع أن تتقمصهما. The Shaykh Abdullah mentioned that in addition to the different places where the jinn live or they like to be, in addition to the washrooms and dirty and filthy places and empty and deserted places, they like to be in the stables of the camels. They like to be in the stables of the camels, as Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam confirmed. As a matter, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said that the camels are created from devils, as in the hadith. So the jinn have the ability to take different forms. They have the ability to take human forms. They have the ability to take the form of birds, animals, snakes, and so on and so forth. They have the ability to take the form of snakes. And Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said that the snakes are the disfigured type of the jinn. just like some of the disobedient ones amongst the children of Israel, Allah subhanahu wa ta'ala turned them into pigs and monkeys because of their disobedience. So the Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam confirmed that some of the snakes that we see around are actually forms of jinns that have Allah subhanahu wa ta'ala turned them into snakes. There is a hadith that confirms how a shaytan can take the form of a human being. And this is a hadith by Abu Hurairah, who said Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam once made him in charge of the of zakat. So one night, Abu Hurairah explained, a man came to him and complained that he is poor and he has children, and he asked Abu Hurairah to give him some of the money of the zakat. So Abu Hurairah gave him from the zakat. And this happened three times. It happened three times, and Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, whenever he was told by Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam told Abu Hurairah that he will come back. In the third night, he asks Abu Hurairah, the Shaykh mentioned. He was caught stealing by Abu Hurairah. He was caught stealing. When Abu Hurairah caught him, Abu Hurairah told him, the shaitan said, asked him to let him go because he is poor and he has children. And this happened three times. In the third night, he was caught stealing again, and Abu Hurairah let him go. And then when Abu Hurairah reported what happened in the third night to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Abu Hurairah told Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam that that man gave me some knowledge, and he taught me Ayatul Kursi. He told me to recite Ayatul Kursi, because if I recite it, then I will have protection from Allah, and no shaitan will be able to harm me until the morning. And Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, do you know who that man was, or who that person was? He told you the truth, which means reciting about the Surah Ayatul Kursi, yet he is a liar. And Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam told Abu Hurairah that was a shaitan. So this confirms the fact that a shaitan can take human form, the fact that they can steal from people's homes. The shayateen, the devils, can steal. They can steal from the home where there is negligence of Allah subhanahu wa ta'ala, where there is no worship of Allah. They can steal from the home where people disobey Allah subhanahu wa ta'ala, where music and singing, in the homes where there is music and singing, and in the homes where people hang pictures. And the Shaykh said that he was told by many people that their money was stolen from their homes. They put them safely in safes, and yet their money was stolen. And the Shaykh instructed them to mention the name of Allah when they put this money in their safes, and recite Surah Al-Baqarah, and also pay zakat for this money. Because the magicians send these devils to steal from people's homes, steal money and bring it to the magicians. Also, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mentions that when Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam talked about how the jinns can take the form of snakes, he said that he mentioned this in a story. In Ghazwat al-Ahzab, in the Battle of al-Ahzab, where a young man who just got married wanted to leave. He took permission from Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and wanted to go back home. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam told him, I want you to take your weapons with you because I am afraid that the Jews would harm you. So when the man reached home, he saw his wife standing outside almost naked. So the man got very, very angry. He was very jealous and he got very angry and he almost hit his wife with a spear. So when he was about to hit her, she said, "Go inside and see why I am outside." When the man went inside, he saw a snake. And when he was about to hit that snake with his spear, the snake squeezed him and he died. And the Sahaba asked Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam to ask for forgiveness for him, and Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam informed them that he died. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam also mentioned that there are amongst the jinns those who turn into snakes. He called them al-awamir, and these are jinns that take the form of snakes and go to people's homes. They go to live in people's homes. And Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said that if you see a snake in your home, then you should threaten them with the words of Allah subhanahu wa ta'ala, by telling them, "I threaten you with the words of Allah, I threaten you with who sent the Quran, I threaten you with the words of Allah who sent the Torah to Musa alayhi salam to get out of our houses." Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam says that you have to say this 3 times and tell them that if you don't go out, 3 days. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam says that you should say this, keep saying it for 3 days, give them 3 days, and threaten that if they don't go out, that you can kill them. And if they do go out, then these are Muslim jinns that have taken snake form. And if they do not go out, then you can kill them. However, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said that there are 2 types of snakes that you can kill because the shaitan cannot take their form. And one of them is a type that's called abtar. And they are called abtar because they have short tails. And another one is called dattufiyatain, and that is because they have 2 black lines on their backs.